قد ذكر فيما بعد أيضا، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة، وتارة يكون بحسب المستعان، فهنا هو بحسب المعبود والمستعان، لبيان أنه لا بد لكل عبد من معبود مستعان. وفيما بعد بحسب عبادة الله واستعانته، فإن الناس فيها على أربعة أقسام. طيب، قال الشيخ رحمه الله: وأما من أحبه القلب وأراده وقصده فقد لا يستعين ويعتمد عليه. قد الشخص يكون نعم يعني يحب شيئا يكون هو محبوبه، لكن إيش؟ لا يستعين بهذا المحبوب. يقول: إلا إذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه، إذا استشعر أن هذا المحبوب الذي تعلق القلبه إذا استشعر أنه يقدر على تحصيل مطلوبه، فتجد إيش؟ يقع ماذا؟ العبادة والاستعانة. فإذا كان القلب عامر بمحبة الله، فمحبة الله تعالى هو محبوبه ومقصوده، هذا يستلزم ماذا؟ يستلزم إيش؟ التوكل عليه والاستعانة به سبحانه وتعالى. قال: فإذا استشعر قدرته على تحصيل مطلوبه استعانة، وإلا فلا. ذكر الشيخ عندك الآن هذه الأقسام الرباعية، أن أهل العبادة والاستعانة، وإن شئت تقول أهل المعبودات والمستعان بها على أربعة أقسام، فالقسم رباعية. عندك هناك من حقق العبادة والاستعانة وهم أشرف الأقسام، وشر الأقسام من لا يعبد الله ولا يستعين به، وعندك القسم الثالث من عبد الله لكن عنده خلل في الاستعانة، والعكس من استعان بالله لكنه خل بيش بعبادة الله. يقول رحمه الله: فإذا علم أن العبد لا بد له في كل وقت وحال من منتهى يطلبه إليه. الإنسان فطرة وضرورة وأمر وجدي لا انفكاك عنه لا بد أن يكون له مقصود، هذا المقصود هو إيش؟ الإله. فقد يكون الإله هو الله، وقد يكون الإله هو صنم أو شجر أو حجر أو أعوذ بالله مال أو امرأة، يكون هذا مقصوده وهمه. قال: ومنتهى يطلب منه هو مستعان، فكما أن له مقصود يقصده أيضا لا ينفك ضرورة عن ماذا؟ عما يستعين به، قد يستعين بالله وقد يستعين بغير الله. فهنا لما يقول الشيخ أن قوله تعالى كلام جامع محيط إياك نعبد، هذا فعلا، ولهذا الشيخ يورد بعض الآثار أن هذه الآية الكريمة إياك نعبد هي خلاصة وزبدة الكتب المنزلة. فالشيخ يورد مثل بعض الآثار أن الكتب المنزلة 104، عدد الكتب المنزلة كما ورد بعض الآثار أنها 104، وأن هذه الكتب المنزلة 104 ترجع إلى هذه الكتب الأربعة اللي هي التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأن هذه ترجع إلى القرآن، والقرآن جاءت خلاصته في المفصل من سورة قاف إلى الناس، وخلاصة المفصل جاءت الفاتحة الكافية الشافية، وخلاصة الفاتحة وزبدتها بقوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. لما الشيخ يقول أن هذا كلام جامع محيط أولا واخر، نعم، ما أحد يخرج عن هذا، ما أحد، يعني لو جئت البشر كلهم، لو جئت إلى البشر كلهم، كلهم أخذوا عن هذه الأصناف الأربعة. فكل شخص له مألوف مقصود يقصده، وله مستعان يستعين به. خير الأقسام كما الآخر هم إيش؟ من عبد الله وصرف عليه مقصوده لا يقصد إلا الله، وأيضا صار مستعانه والله تعالى وحده لا شريك. قال رحمه الله: إما أن يعبد غير الله ويستعينه وإن كان مسلم. لاحظ هذا من دقة الشيخ، يعني قد تجد شخص هو عنده خلل في عبادة الله وخلل في الاستعانة، لكن ما يخرج عن الملة، واضح الآن؟ مثل ما ذكر أنك الآن بعض مثلا يكون معبوده الشمس، مقصوده الشمس أو القمر أو الصنم، هذا بين حكم أن هذا من الشرك الأكبر. لكن قد تجد شخص من أهل الإسلام لكن ماذا؟ يعني غلب عليه حب المال، فصار المال ماذا؟ يعني مشغلا به، صار يعني عبدا للدرهم والدينار، صار أيضا عنده خلل في التوكل والاستعانة، ربما استعان

فأن هذا الجزاء وهذا العجز وهذا الحزن بسبب إيش؟ ضعف التوكل. طيب من فين من الصنف الثاني؟ الصنف الثالث العكس. العكس اللي هو إيش؟ عنده استعانة لكن عنده إيش؟ خلل في العبادة. قال وإما أن يستعينه وإن عبد غيره. فهذا الصنف تحدث عنه الشيخ في مواطن منها التدمرية، فقال عنهم قال طائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر. لاحظوا التوكل يعني يلازم الصبر، وتوكل وصبر من غير استقامة الأمر، ما في استقامة على الأمر، في خلل بالعبادة. قال فقد يمكن أحد، في كل واحد له تمكين تظهر بعض أحواله هنا، ويعطى مكاشفات سنبينها الآن مكاشفات هنا، لكن كون يعطى مكاشفات أو خوارق للعادات هذه لا تنفع. لما؟ لأنها العاقل المتقي، وهذا الصنف ليس منها التقوى، عنده توكل لكن إيش ما عنده إيش لزوم للسنة ولزوم للشرع. نرجع إلى كلام المؤلف من باب التوضيح، قال مثل كثير من ذوي الأحوال. طبعا لما يقول الشيخ ذوي الأحوال يعني مثل الصوفية، الصوفية أو بعض المتصوفين تجد عنده توكل لكن عنده خلل في إيش؟ لماذا؟ عنده توكل واستعانة لكن عنده خلل في العبادة تقصير بها. قال مثل كثير من ذوي الأحوال وذوي القدرة وذوي السلطان الباطن أو الظاهر. قد يكون السلطان باطن يعني مثل السلطان له تأثير على القلوب، هذا السلطان الباطن أي نعم، يعني مثل ما يسمون بالأحوال الشيطانية التي عند بعض الصوفية، هي سلطان ظاهر ولا باطن؟ الأحوال الشيطانية لا، سلطان باطن والسلطان ظاهر بين. قالوا أهل الكشف والتأثير، لما يقول لك شيخ أهل الكشف لهم أيضا هؤلاء الصوفية عندهم كشف، بمعنى أنه ينكشف لهم من العلم ما ليس لغيره، سمي الشيخ الكشف مرة سمي المكاشفات، هي أمور خارقة العادة. التأثير، التأثير هو الغنى والقدرة، يكون عنده من التأثير والقدرة الخارقة ما ليس عند غيره. طبعا كل واحد عنده خارق العادة يعني يقدر على شيء ما يقدر عليه غيره، هذا لا ينفعه إلا إذا كان على وفق ماذا؟ على وفق إيش؟ الشرع والسنة. أليس كذلك؟ فعندك الآن السحرة والكهان والعرافين ونحن من الدجالين عندهم خارق العادة ولا ما عندهم؟ عندهم، لكن هذه تسمى أحوال شيطانية. لا فهؤلاء لا. نفس الكلام هنا لما تأتي الصوفية يكون عندهم خارق وأمور خارقة العادة لكن لا يحتد بها من جهة ماذا؟ من جهة أنهم إيش؟ لم يلتزموا الشرع ولم يلتزموا إيش؟ السنة. ولهذا قال الليث بن سعد رحمه الله فقيه مصر قال إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا الأمر على إيش؟ على الكتاب والسنة. فبلغ ذلك الإمام الشافعي رحمه الله مقاتل الليث قال قصر الليث، هو قصر الليث بل قال لحظة كلام الشافعي قال بل رأيتم الرجل يمشي على الماء ويطير بالهواء. أيهما أشد غرابة وخرقا للحاجة؟ أكيد يطير الهواء. يقول لو أردتم رجل يمشي على الماء ويطير الهواء نعم فلا تأتروا به حتى تعرضوا أمره على الكتاب والسنة. المقصود أن هؤلاء الذين لهم استعانة لكن عندهم خلل في العبادة والاتباع قد يكون لهم أحوال خوارق أو كما يحب المكاشفات تأثيرات، لكن هذه هل تنفع؟ لا، لا ينفع ذلك إلا إذا كان إيش؟ على ما جاء به الشرع وما جاءت به السنة والعاقبة للتقوى. القسم الرابع نسأل الله العافية، نسأل الله من فضله، القسم الرابع الذين لا يعبدون إلا إياه ولا يستعينون إلا به، فهؤلاء يعني هم خير الأقسام وهم أهل إياك نعبد وإياك نستعين. قال بعدها رحمه الله وهذا القسم الرباعي قد ذكرناه فيما بعد، ذكرناه فيما بعد في تتمة هذه الرسالة التي حققها الدكتور جليان، لكنه تارة يكون بحسب العبادة والاستعانة وتارة يكون بحسب المستعان. يعني مرة يقول يمكن تقسم حسب العبادة والاستعانة اعتبار المصدر، قد تقسمها بحال إيش؟ المعبود المستعان، والمعنى قريب في هذا. يقول الشيخ من باب فائدة نسينا نذكرها في أصحاب الاستعانة دون العبادة، قال فإن الإنسان فإنه أي التوكل

في مثلا الفقير والمسكين، في قضية البر والتقوى، في قضية الإثم والعدوان، في قضية الإيمان والإسلام. وهذه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، من تصحب هذه القاعدة زالت عنه شبهات كثيرة، زالت عنه شبهات كثيرة. فهنا لما قال تعالى أربابا، هنا يعني بمعنى الآلهة، ولهذا العبد يسأل في قبره قال من ربك؟ يعني بالله عليك ظنك أن الشخص يسأل في قبره من ربك يعني مجرد من هو صانعك وخالقك، ولا يعني ولا يراد بها يعني أن الرب هو المعبود؟ لا، إن الذين قالوا ربنا الله، أن تظن أن هؤلاء الذين أتى الله عليهم مجرد يعتقدون بأن الله ربهم ويعبدون غير، هذا لا، هذا كلام ساخر. هذا ما يتعلق بهذه المسألة. يعني إخوان، بعض الإخوان يسألون عن بعض الشبهات. أنا أقول أيها الأخوة الكرام، الشبهات التي يعني يريد خاصة أهل البدع في هذا الزمان، لأن أهل البدع في هذا الزمان يعني زاد شغبهم وتطاولهم، ويعني لا شك أن تقصير أهل السنة ونحن منهم سبب في ذلك، وأيضا قلة علم أهل السنة وتمكن البدع، وأهل البدع أيضا تعرفونهم أحيانا في نفس الوقت أيضا يجد أن الكفرة من الغرب يدعمون أهل البدع. مع هذا كله أنا أقول أيها الأخوة الكرام، باعتبار الكثير الآن يتعامل مع هذا الانفتاح الإعلامي، الشبهات أيها الأخوة الكرام لا تنقض ما لحد، والمتعين علينا أمام الشبهات أولا أن نعنى بتقرير الحق، وتقرير الحق والدليل والبرهان وتقرير الحق يكون هو الأصل، والجواب عن الشبهة يكون إيش؟ يأتي بالتبع. فهذا أمر. الأمر الثاني أن الشبهات كما قلنا لا تنقضي، فينبغي أيها الأخوة الكرام أن نحرص على ما ذكر الشيخ من هذا الجواب المجمل، وهو إيش؟ أن نعرف أن كلام الله تعالى لا ينقض بعضه بعضا، ونلتزم بما جاء محكما معلوم الدين بالضرورة، وما قد يشتبه نرد إلى ما كان محكما. أنت تأذن الشيخ الآن؟ طيب. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح،